إلى الله، والله هو الغني، هو الغني وحده، غير الله لا يكون غنيا، ليس غنيا إلا الله، وإلا الله وحده سبحانه وتعالى، والله هو الغني الحميد. هذه اللفظة، لفظة الفقراء، وردت في كتاب الله يا إخواني في 3 مواضع: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهم فقراء المهاجرين من أهل الصفة الذين كانوا في صفة المسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلوات وأبرك التسليمات وأشرف التحيات، وكانت عدتهم ربما وصلت إلى 400. ليس لهم أزواج ولا مساكن ولا عشائر يتعززون بها أو يتعزون بها في مدينة رسول الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأنهم أعفاء، صانهم الله عن ذل الطلب، صانهم الله من ذل الطلب سبحانه. ويقابلهم من كان متصفا بأضداد أوصافهم، ليس فقط الذي لا يجد، بل الذي لا يجد وهو محصر في سبيل الله. ما معنى إحصارهم هنا في سبيل الله؟ معنى إحصارهم كما قيل، وهذا من أجود الأقوال، أنهم حبسوا أنفسهم على عبادة الله والجهاد في سبيله. كانوا في الصفة متقللين، متبلغين من الدنيا بما لا يبلغ القوت، حابسين أنفسهم على عبادة الله وذكره وعلى الجهاد، ينفرون مع كل سرية، لم يكونوا يتخلفون عن أي غزوة أو عن أي سرية، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذخرهم ويعتدهم لكل سراياه. هذا معنى إحصارهم، والعفة معناها واضح بين. إذن يقابلهم من كان متصفا بأضداد أوصافهم. والموضع الثاني هي آية المصارف، مصارف الزكاة 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. يقابل هؤلاء الفقراء المذكورين في هذه الآية الذين لا يجدون شيئا. وأما آية المقام: يا أيها الناس أنتم الفقراء، لم يكتفي بذلك، هناك قال للفقراء والمساكين، هناك الفقراء الذين أحصروا، هنا قال أنتم الفقراء إلى الله. ولما كان الفقر هنا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الصنف يا إخواني ليس له مقابل، لا يقابلهم أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لا يقابلهم أحد. تعلمون لماذا؟ لأن كل الناس فقراء إلى الله، لا مقابل لهم. إذن ليس هناك فقير إلى الله ومستغنى عن الله، حاشا لله. هذا مقام لا يطمح إليه عبد أصلا، وهو ضد حقيقة العبودية التي قهر الله بها المؤمن والكافر. فالكل عبد لله، شاء أم أبى، طوعا أو كرها. فالفقر إلى الله صفة المخلوقين، صفة الأناسي، صفة الناس من بني آدم، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، كبيرهم وصغيرهم، مكلفهم ومن ليس بمكلف منهم، كلهم فقراء إلى الله. وفقرهم إلى الله وصف ذاتي، ليس وصفا عرضيا، يعني ليس الأصل أن يكونوا أغنياء وربما عرض لهم الفقر. هذا هو فقر المال وغنى المال، فقر المال وغنى المال. نعم، قد يكون عرضيا، يكون الإنسان غنيا بماله، وهذا الغنى أصلا عرضي، فلو جعلناه أصلا، وهذا محال، لو جعلناه أصلا فربما طرأ عليه فقر فافتقر من بعد غنى، فقلنا إن غناه عرضي عرض له من بعد فقر، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل في ذاته. لماذا؟ لأن الحقيقي والذاتي هو عنوان الفقر، هو وصف الفقر، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، لا إله إلا هو. لسان العبد، لسان العبودية، يشخشق دوما بهذا المعنى فيقول: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، وصف ذاتي، إنه حقيقتي، إنه جوهري، أنني فقير إلى الله. كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى، الغنى وصف ذاتي لله، وصف، والله هو الغني، هو الغني، ومن عداه فليس بغني، من عداه فقير. الله هو الغني المغني، الله هو الغني المغني. كيف سنكشف عن حقيقة هذا المعنى الذي هو من أبين المعاني وأوضحها وأكثرها تأكدا وتقررا في عقيدة المؤمن، إلا أن الناس يغفلون عنه أيما غفلة، ويذهلون عنه كل الذهول، وربما يجهلونه كل الجهل على وضوحه وتبينه وتأكده. نعم، تصرفهم وعدم ثقتهم بالله ومعصيتهم لله سبحانه وتعالى حرصا على أعراض الدنيا وعلى متاعها القليل وحطامها الزائل يؤكد أنهم يجهلون هذا المعنى، لا يفهمونه ولا يفقهونه، فلا بد فيه من فقه راسخ. أيها الإخوة الأفاضل، هل يستطيع أحد فينا أو منا أن يضمن صحته إلى ساعة؟ لا والله. كثير من الناس يقال مات بماذا؟ بسكتة قلبية، سكت قلبه مات. الله أكبر، كيف سكت قلبه وهو في شرخ الشباب، في ميعة الصبا، في شدة الفتاة، في مبتدأ النماء؟ كلا، لا أحد يملك ضمانة لعافيته السارية في بدنه، قد يفقدها في لحظة، قد يعن ويتوجع فيكشف عليه فيقال به سرطان من الدرجة كذا، لا أمل في علاجه، يعالج أياما وشهورا ثم يترحل عنا أبدا. وقبل ساعة، قبل أن يئن، هذا نوع من السرطان الصامت، لم يكن يشعر بشيء ويشعر نفسه ويستطيع أن يتحدى العالمين، وربما بارز ربه بالمعصية، لأنه لو علم مقام الله لما عصاه. من استحضر مقام الله وجلاله وجبروته وقيومته، قيوميته على خلقه، لا يعصيه يا إخواني، لم يعصه. فإذا به بعد سويعة صريع المرض، صريع المرض في ذل وفي ضعف وفي استكانة وفي تضرع وربما في قساوة قلب وتمرد والعياذ بالله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ربما أيضا في قساوة قلب وفي عنود ونكود. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من العماوة ومن القساوة. هل يستطيع أحد منا أن يضمن غناه لساعة من الزمان؟ لا والله، لا يستطيع أن يضمن غناه. ورب غني افتقر في ساعة، صفقة ذهبت بكل ماله، وإن كان خازنا لماله في بيت أو في مكان ربما أكلته النار، وبأسباب لا يمكن عدها ولا إحصاؤها في هذا المقام، ربما يفتقر في ساعة واحدة، يصاب بمصيبة ببالية في ماله فتذهب ماله كله من أصله أساسا، فيفتقر المسكين. هل يستطيع أحد أن يمتلك ضمانة، ضمانة التمتع بما خوله الله من الولد والجاه لساعة؟ كلا. قرأتم جميعا وسمعتم عن رئيس وزارة في ساعة، في ساعة انتقل من العز إلى الذل، ثم مات رميا بالرصاص، يقال قتل نفسه وربما. المهم، وأكثر من ذلك، ملوك كانوا مسلطين، عظماء متجبرين، انتهى مصيرهم إلى أسوأ مصير في ساعة من زمن. هل يضمن أحد غير الأيام ومصائب الليال؟ إنها حبلة تلد كل ساعة كل عجيب. لا يضمن أحد، لا يضمن أحد. تعلمون لماذا؟ لأننا نعيش على كوكب دوار يدور فيه الليل والنهار، ويدور هو في أفلاك الله السحيقة البعيدة، في كون كل ما فيه يعتريه الدوران، أي يعتريه الفساد، يكون ثم لا يكون بعد أن كان، كل شيء في الوجود هكذا. هل يضمن أحد منا عقله ذاكرته، ذكاءه، كلا، قد يجن في لحظة. يقال المسكين جن من كثرة العلم، أو جن من نكد الزوجة، أو جن من مصائب الدنيا، يبرر الناس ويعلمهم. المهم أنه جن، لا يضمن عقله لساعة، لا يضمن عقله لساعة من زمن. هل يضمن واحد جماله واتساخ خلقته؟ كلا، ربما يصاب أيضا بشلل، بجلطة في مكان ما، فتلتوي أعضاؤه وتتشوه خلقته، ويبقى يدلك ويمسج، لكن لا يعود إلى سويته، يصبح شائها الخلقة في ساعة. لماذا؟ لأن الفخر وصف ذاتي لنا يا عباد الله، وصف ذاتي، إنه ينخر في كل نسيجنا، يتسلل إلينا في كل لحظة، في كل طرفة، في كل برهة، ونحن لا ندري، ونحسب أننا أغنياء. لا، لسنا بالأغنياء، لسنا بالأغنياء. عن أي فقر نتحدث يا إخواني؟ اعلموا وتيقنوا، وهذا من مقتضيات اعتقاد المؤمن، أننا فقراء، وكيف لا نكون فقراء إلى الله ونحن مدينون له بوجودنا برمته. نحن مدينون لله بماذا؟ ليس بالعافية، ولا بالمال، ولا بالجاه، ولا بمتع الدنيا، ولا بالعلم والمعارف، ولا ولا ولا بأي شيء فقط. لا، نحن مدينون لله بكل أولئكم، بل وبأكثر من ذلكم، بوجودنا كله برمته. أليس كذلك؟ شأننا في هذا شأن الوجود كله، إنه قائم بالله، فلو قد انقطع عنه مدد الله لحيضة لزال من أصله، لاعتراه الزوال توا وفورا. وفي الحال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهما لا تزولان لأن الله حليم، ولأن الله غفور، يحلم على عباده وهم يبارزونه بالمعاصي، يمهلهم ويؤقتهم إلى وقت أقته، ويؤخرهم إلى أجل أجله، وإلى مدة ضربها سبحانه وتعالى، مع أنهم يعبدون غيره ويبارزونه بكل ما يسخطه، بكل ما لا يرضى من الأقوال والأفعال والمعتقدات. إنه كان حليما، ولو لم يكن حليما لتأذن بخراب هذا العمران الكوني في لحظة، لانتهى الكون كله، لأنه لا يستحق أن يبقى. خلق الكون للإنسان ليعبد الله، فإذا به يعبد هواه، يعبد غير الله من أصنام وأوثان، يفتن، أي يتفنن، يفتن كل عصر وكل زمان وكل ساعة في خلقها وتجديدها، والعياذ بالله، ليصد عن سبيل الله، ليضل ويضل عن سبيل الله. إذا قال إنه كان حليما غفورا، ولولا حلمه ولولا مغفرته ما استمر هذا البنيان الكوني، ما استمر هذا المعمار الوجودي، لاندثر وزال في لا شيء من الزمان. إن الله يمسك السماوات، كذلكم المعمار الآدمي، الإنسان ابن آدم، هو قائم بالله، ولولا حلم الله ومغفرته لصار إلى العدم. ويا ليته يصير إلى العدم، يا ليته، قد تمنى ذلك الصالحون، ليستريحوا من المعاينة، ليستريحوا من المحاققة والمحاسبة يوم الدين، ليستريحوا من الأهوال، لكنهم لا يصيرون إلى عدم، يصيرون إلى سخط الله، وإلى غضب الله، وإلى عذاب الله المقيم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم. ما أعظم هذا النبأ، وما أغربه، وما أعجبه. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل، ترون العبد يتذلل إلى العبد، يكاد يركع له ويسجد. لماذا؟ لأنه ولي نعمته. ما أقبح هذا المصطلح، لا نعرف وليا للنعمة إلا الله تبارك وتعالى، لا نعرف وليا لنعمتنا إلا الله. هذا سبب ساق الله النعمة على يديه، أما المعطي فهو الله. الطبيب لا يشفي، الطبيب يداوي، لكن من الشافي؟ هو الله. وقد يكون دواء ولا شفاء، قد يداوي لكن يعجز عن شفاء المريض، وإذا مرضت فهو يشفين، هو لا غيره. قد يكون دواء ولا شفاء، لكن قد يكون شفاء ولا دواء، أليس كذلك؟ كأي من مريض سقيم عليل برحت به التباريح أياما وليالي ثم شفاه الله بدعوة صالحة، شفاه الله برؤيا مصدقة طيبة، شفاه الله بغير سبب يبدو للناس والعيان، شفاء بلا دواء بقدرة الله. هو الذي أرسل الدهاء وهو الذي تأذن بالشفاء. فالطبيب لا يشفي، الطبيب يداوي، والله هو الشافي. وهذا لا يرزق ولا يعطي، هو وسيلة فقط، والله هو المعطي حقا، وهو الرزاق لا إله إلا هو ذو القوة المتين. أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. لا تزال تتوالى علينا الخيرات والنعم السابغات من رب العالمين تبارك وتعالى، ولا تزال تصعد الأعمال الفاجرة والأقوال الكافرة وصنوف المبارزات لرب العالمين. ما العبد الحقير الضئيل الذي هو وأرضه وكونه كلهم قبضة الله يوم القيامة. لا شيء، لا شيء. قد تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي، ولا تذهبي في العجب كل مذهبي، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، وما هي إلا ذرة في الكواكب. ما أنت أيها الإنسان، أنت ذرة على ظهر هذه الأرض. واسأل علماء الكونيات ما هي الأرض، هي أقل من ذرة في الكون، والله أقل، والله أقل من حبة رمل يا إخواني. يقول علماء الفلك الأرض موضعها في الكون أقل من حبة رمل من رمال شواطئ المحيطات والبحار في الأرض جميعا. فما هو الإنسان؟ لما هذا التمرد؟ لما هذا العصيان؟ لما هذا العجز عن أن نثق بالله وأن نتوجه إلى الله؟ لما لا نجد السعادة في مناجاته؟ لما لا نجد القوة في اللياذ إلى ركنه الركين؟ لما لا نجد الغنى في الاستمداد من خزائنه التي لا تنفذ أبدا؟ ما أقبح هذا بنا؟ ما أجهلنا ونحن لا ندري؟ خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بالنعم لكي يحبوني، أتحبب أحبب نفسي وذاتي إليهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، يثيرون سخطي أو سخطي، يثيرون سخطي ونقمتي عليهم ومقتي لهم، وهم أفقر شيء إلي، يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. أهل ذكري أهل محبتي، من ذكر الله أحبه الله. أهل شكري أهل زيادتي، لئن شكرتم لأزيدنكم. أهل شكري أهل زيادتي، يستحقون مني الزيادة والعطاء. أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، لو يعلم المدبرون عني شوقي إلى لقاهم، وترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلى لقائي. هذا حالي بالمدبرين عني، فكيف حالي بالمقبلين علي وأنا الغفور الرحيم؟ لا إله إلا الله. اللهم غفرا، اللهم غفرا للكبير والصغير، والجليل والحقير، للظاهر والمستتر يا رب العالمين. هذا هو حال الإنس والجن مع رب العالمين، صاحب كل حسنة وولي كل نعمة ومبدأ كل خير والملتجأ والمستغاث من كل شر وضر. لا إله إلا هو، إلا أنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما هذا الفقر يا إخوان؟ هل ترونه فقر اليد؟ كلا. قد يكون المؤمن غنيا ملآن متمولا، قد يكون غنيا ملآن متمولا، إلا أنه فقير في غناه. فداود كان ملكا غنيا، وسليمان كان ملكا متمولا، ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام قال الله في ألم ووجدك، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إلا أنه كان فقيرا في غناه، غنيا في فقره، فقيرا في غناه، غنيا في فقره. كيف فقيرا في غناه؟ كان يستشعر أبدا ودوما الفقر والفاقة والحاجة المتواصلة إلى الله. إذن هو فقير في غناه، غناه لا يغني عنه شيئا، هو لا يرى نفسه غنيا بهذا المال عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي آثاره يسير المسعودون الموفقون من عباد الله الصالحين، ربما متع الله أحدهم بالمال والغنى، إلا أنه فقير، فقير في غناء، لا يعصي الله بهذا الغنى، ولا يشمخ، ولا يستطيل على عباد الله، ولا يرى أن له شيئا أصلا. الفقر يا إخواني هو حقيقة العبودية، هو روحها وجوهرها ولبها، هو أشرف المقامات كما قال السادة العارفون بالله. الفقر الله أشرف المقامات وأجلها وأعلاها، لأنه روح كل مقام. كيف؟ لأنه روح العبودية. لو أردت أن تحقق عبوديتك لله، تحقيقها يكون بالفقر إلى الله. من حقق الفقر إلى الله فقد استكمل العبودية. كيف؟ كيف؟ أنت عبد لا تملك شيئا، ولم تخلق شيئا، ولم تخول نفسك شيئا، وأتيت إلى الدنيا لا لك ولا عندك ولا منك ولا بك، أليس كذلكم؟ الطفل الصغير ابن يومه لا له ولا عنده ولا منه ولا به، لا يصلح أن يكون سببا في أي خير هذا المسكين، لا يستطيع أن يشفع ولا أن يتوسط ولا أن يوظف ولا أن يقيل ولا أن يعطي ولا أن يمنع، لا يملك لنفسه شيئا، ليس له شيء المسكين. حتى المال إن كان له مال ورثه من مورثه، فهذا المال هو لا يملكه، هم يقولون إنه مال وهو لا يدري به أصلا، لا شأن له به المسكين. هذا هو عبد الله، وهو عبد مبرأ كما تعلمون، لم يجر عليه القلم، عبد مبرأ مطهر من الذنوب. فإذا ما تقدمت به السن ودخل في طور التكليف، فإن حقق العبودية ظل محققا معتصما بهذه المعاني، أنه لا له ولا عنده ولا منه ولا به، فظل كالطفل الصغير مبرأ مطهرا من الذنوب، بعيد عن العجب والغرور، بعيد عن أن يركب فرس المعاصي يبارز الله بالمساخط والمغاضب والعياذ بالله والمناكر. كلا، يبقى المسكين لا يشعر بشيء، يشعر أنه بالله ومن الله وإلى الله. انظروا، تأملوا في ضوء هذا المعنى قول المولى جل مجده: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، مش إنا إلى الله، إنا لله باللام وليس بإله، إنا لله وإنا ليس لله راجعون، إلى الله وإنا إليه راجعون. ما الفرق بين الحرفين؟ والقرآن هو دقيق الكلام، وفي دقيقه كمال الإعجاز، وفي كمال إعجازه تمام الحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إنا لله تفيد الملك أو الملك أو الملكة، تفيد الملك، فنحن مملوكون لله، كلنا من ممتلكات الله، من أشياء ملك الله الوسيع. وإنا إليه راجعون تفيد ماذا؟ تفيد المصير. إذن نحن عباد أو عبيد مملوكون لله، لا نستطيع أن نفلت منه ولا أن نهرب من قضائه، فضلا عن أن نجاوز ونتعدى حسابه ويوم دينونته، كلا، لأن إليه راجعون. الله أكبر، من كان هذا حاله ويعصي الله، أيستغني عن الله، أيتعزز بغير الله، أيوجل ويخاف غير الله، أيطلب الغنى من غير الله، أيطلب القدرة من غير الله، أيطلب الحول والقوة من غير الله؟ كلا، لأنه مملوك لله ومصيره إلى الله، انتهى. إذن هو في قبضة القدرة دائما وأبدا، في قبضة القدرة دائما وأبدا. فالفقر هو جوهر العبودية، هو تحقيق العبودية. أي إخواني، قد يحتاج أحدنا إلى أحد الخلق، إلى بعض الناس، لكن حاجته محدودة، محدودة بمدة زمنية، فإذا انقضت حاجته لعله ينصرف عنه إلى غيره. لماذا؟ يطلب حاجة أخرى عند غيره من الناس، وهكذا وهكذا، هو حال أكثر الناس. لكن حاجتنا إلى الله، ترونها تنقضي يوما؟ أنتم تحتاجون الله الآن، تحتاجونه بعد الآن، تحتاجونه في كل ساعة، تحتاجونه غدا وبعد غد، تحتاجونه في الدنيا، تحتاجونه في الآخرة، كما كنتم محتاجين إليه مذ خلقكم وسواكم ولم تكونوا شيئا. الحاجة إلى الله دائما متجددة يا إخواني، لا تنقضي طرفة عين. فإذ كان ذلك كذلك، فالعقل قاضٍ بأنه يجب على هذا العبد أن يصدع بهذه الحاجة إلى الواحد الصمد المجيب من دعاه سبحانه في كل آن، وأن يتوجه إليه آناء الليل وأطراف النهار جملة ساعات عمره بالعبادة. العقل لو حكم العقل في هذه المسألة لقال ينبغي على العبد أن يظل راكعا ساجدا ذاكرا ساعات عمره كله أو كلها. لماذا؟ لأن حاجته إلى الرب الذي يعطي كل شيء متجددة دائمة، وأنت تحتاجه في كل شيء، لو انقطع مدده لحظة عنك لزلت. لكن هل كلفنا الله بمثل هذه العبادة المعنتة؟ انظروا إلى رحمته، انظروا إليه وهو الغني الحميد وهو الغفور الشكور، لم يكلفنا بهذه العبادة، كلفنا بعبادات يسيرات لا تستغرق أوقات العمر يا إخواني، كلا، لكنه في المقابل كلفنا بهذا المعنى الذي رحمنا بترك تكليفنا به. كيف؟ كلفنا أيضا بالاستعانة، بالاستغاثة، بالتوجه، بالتوكل، بالثقة بغير الله. شرك، أنت مشرك ولا يقبل هذا منك، وهذا يحبط العمل ويحبط العبادة. الله يطلب العبادة كلها منك، ويطلب أوقاتك من أوقاتك أن تكون كلها عبادة له. كيف؟ لا بالركوع والسجود والطواف أبدا، وإنما بالإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين. انظروا الآيات الأول التي نقرأها في كل صلاة من فريضة ونافلة، فقط إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، قدم المسند إليه على المسند، إياك أي إياك وحدك لا غيرك، نعبد ونستعين، العبادة لله والاستعانة من الله، فاعبده وتوكل عليه، العبادة له والتوكل عليه كما الاستعانة به سبحانه وتعالى. هكذا طلب إلينا، وهذا مقدور، هذا مقدور لمن يسره الله تبارك وتعالى له. فإذا صار حال العبد يا إخواني على هذا الوصف، ما الذي يصير؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ تختلف معاييره، تختلف قيمه، تختلف أنظاره. هذا العبد الموصول حبله بحبل الله، المستعصم بعروة الله والتي هي العروة الوثقى، يرى الجمال لا كما يراه الناس، ويرى الغنى لا كما يرمقه الناس، ويرى القوة والمجد والجاه والسلطان والعظمة لا كما يظنها الناس. الضعيف المبتوت الصلة بالله أو الواهي السبب مع الله تبارك وتعالى قد يفتنه الجمال البشري، جمال امرأة، جمال فاجرة تسعى في الطريق والعياذ بالله، فاجرة لو كشف عنه الحجاب لرآها شيطانا في مسلاخ إنسان، شيء مقرف ومقزز، قد يفتنه هذا الجمال القذر. لماذا؟ لأنه لا يتجلى، لا يستجلي جمال الله في الكون، ليس مربوط الحبل بالله، لو كان حبله مربوطا بالله لما رأى إلا الجمال الإلهي، لما رأى إلا جمال الله، وهو جمال من نوع خاص لا يعرفه إلا من ذاقه وإلا من سعد بذوقه، جمال غريب. فلا يفتنه جمال البشر، جمال لحظ العيون أبدا. كما أنه يا إخواني يرى المجد والعزة والجاه والسلطة والعظمة لله، ويرى كل من سوى الله من ملك أو أمير أو سلطان أو وزير أو إلى آخره، يراهم عبادا ضعافا، وربما رأهم محقورين في معصيتهم لله، محقورين منبوذين، لا يرى لهم عزا أصلا ولا سلطان، لا يشرب بأن يلتقي بهم، لا يشرب بأن يكلمهم. تجدون بعض المغفلين يتعزز بأنه أخذ صورة فوتوغرافية إلى جانب وزير، ربما حتى إلى جانب من هو أقل من وزير. لماذا يا مسكين؟ لو كنت مؤمنا لطلبت العز من غير هذا الباب، فهذا ليس العز، هذا الذل بعينه. العز بتعززك بالله، من كان مع الله هو العزيز وهو القوي، لا يوجل ولا ترهبه قوة ولا يخيفه سلطان غير سلطان الله تبارك وتعالى. الغنى لا يرى الغنى الحقيقي إلا من الله وعند الله وبيد الله. وأما الناس فكلهم فقير ابن فقير وذو نسب في الفقر عريق، كما قال أبو العتاهية: وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. هذه حقيقة البشر، الهلاك والفقر والعدم واللا شيء. نحن لا شيء يا إخواني، نحن لا شيء. هكذا فتتبدل الموازين، تتبدل قيمه، ويصبح عبدا له قوة من نوع خاص، له جاه من نوع خاص، له معرفة وعلم من نوع خاص، له غنى وعزة من نوع خاص. قال تبارك وتعالى من قائل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمن أخذ شيئا من هذه الأشياء المذكورة من عز أو جاه أو سلطان أو عرفان أو مال من العباد، فإن هذا مصيره إلى النفاد، إلى الزوال. ومن أخذ من يد القدرة، من أخذ من خزائن الله، فإنما أخذه لا يزول، هو لا يخشى الذل لأنه متعزز بالله، لا يخشى الفخر لأنه غني بالله، إذن فهو غني في فقره. ومن هنا كان دعاء سيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره، كان يقول: اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. من افتقر إلى الله فهو الغني. بل قد قال المحققون من علماء الشريعة كالعلامة ابن قيم الجوزية قدس الله سره، قال: وعلى هذا فلا صحة أصلا للمسألة المشهورة: أيما أفضل، أي أيهما، أيما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ قال: المسألة لا معنى لها، المسألة لا معنى لها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد يغني لا عن كرامة، وقد يفقر لا عن مهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، الله قال: كلا، لا، ليس عن كرامة، هذا كلام خطأ، هذا الاعتقاد ساقط، كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه، أفقره، ابتلاه بالعوز والعدم، فيقول ربي أهانا. فماذا كان الجواب؟ كلا، ليس الأمر كما تظنون. إذن ليست المسألة غني شاكر أو فقير صابر. كيف؟ المسألة مسألة ميزان توزن فيه ليس الغنى والفقر، وإنما التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن زادت رتبته في التقوى كان الأفضل، فقيرا كان أو غنيا. لما طرحت هذه المسألة الدقيقة، وكان ولي الله يحيى بن معاذ الرازي رضوان الله تعالى عليه قاعدا جالسا، قال: يوم القيامة لا يوزن غنى وفقر، وإنما توزن التقوى. هذا هو الجواب الصحيح، إنما توزن التقوى. من كان أقرب إلى الله فهو الأقرب، من كان الأبعد فهو الأبعد، غنيا كان أو فقيرا. لذا قلت في أول كلامي: قد تجدون فقيرا يظن نفسه مستغنى عن الله والعياذ بالله، وقد تجدون غنيا يعتقد في نفسه الفاقة والفقر أبدا إلى الله، وهو يرى أن كل ما بين يديه هو مما خوله الله ابتلاء له فلا يشعر. ثم إن الفقر والغنى ليس في المال فقط يا أخواني، هذا أضعف وأتفه الأشياء، في كل ما خولك الله، في كل شيء، في عقلك، في صحتك، في عافيتك، في ولدك، في كل شيء. فأنت محتاج إلى الله أبدا يا عبد الله، محتاج إليه في حال الصحة، أن يحفظها عليك، وأن يديمها، وأن يلهمك شكره عليها، وأن يقدرك على أن تطيعه بهذه العافية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تراه صحيحا، قويا، أيدا، شديد الأسر، لكنه يعصي الله بصحته، مغبون، صاحب صفقة خاسرة، هذا خاسر الصفقة والعياذ بالله. فإذا صار شيخا واهن العظم سعى الشيب في رأسه يريد أن يعبد الله، لا يستطيع، لا تطاوعه أعضاؤه. الآن مقبول لو عبد، لكن لا تطاوعه أعضاؤه، لا يستطيع أن يعبد كما يعبد الشاب. فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، خاسرون فيهما، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، لأنهم لا يستغلونهما في طاعة الله. وتحتاج إلى الله في حال مرضك، في حال العافية وفي حال المرض. لماذا؟ أن يشفيك وأن يعافيك وأن يجبر كسرك وأن يرحم ضعفك. فالمريض مكسور، أليس كذلك؟ ضعيف، يحتاج إلى الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه وأن ينظر إليه بعين الرحمة فيعافيه مما هو فيه. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس كسرا أنت، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذا كسر الله لا أحد يستطيع أن يجبر، وإذا جبر الله لا يستطيع أحد أن يكسر. قال يا داود عليه الصلاة وأفضل السلام: وعزتي وجلالي، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته. فالمسألة يا إخواني، قد يخرج أحدنا الآن بعد هذه الموعظة القصيرة ويقول: سأجرب، سأترك الذنوب وأعبد ربي وأستشعر الصدق يوما أو يومين وأرى. لا، ليست المسألة عبادة يوم أو يومين، إنها عبادة الأبد، إنها عبادة الدهر، إنها طريق من سار فيها ينبغي ألا يعود منها وألا يعود فيها، تسير فيها إلى آخرها. ففيها السعادة، فيها الطمأنينة، فيها الرضا، فيها القوة، وفيها أيضا المجاهدة والتعب والنصب. فيها أشياء كثيرة لابد أن تتجرع مراراتها أنفاسا وأنفاسا. ليست المسألة بتجربة الله، الله لا يجرب، الله فوق ذلك، الله يعلم السر وأخفى. فإن علم أنك تريد أن تجرب حظك معه، لا، أنت من الخاسرين من أول الطريق. ليست عبادة يوم أو يومين، ليست مسألة تجارب. أعلم ذلك من نيته، فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجا من بين ذلك. لو اجتمع عليه أهل السماوات والأرض أنا أنصره وأنا أجعل له مخرجا، وقد كاده أهل السماوات والأراضين، لا إله إلا الله. هذه القدرة، هذه قدرة الله، هذا هو العز. من أراد أن يتعزز فليتعزز بالله. وعزتي وجلالي يا داود، ما من عبد يعتصم مخلوق دوني. بعض الناس يتعزز كما قلنا بوزير، برئيس وزارة، برئيس مباحث أو استخبارات، برجل غني مسكين. هذا غريق، غريق يتعلق بغريق، وهالك يطلب المنجاة من هالك مثله. أبدا، ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعلم ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدمي. طبعا يمكن هذا ألا يكون في التو، لكن يكون في اللحظة المناسبة. والله يمهل ولا يهمل، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر، وجعله مثالا وعظة وعبرة وشماتة. وأسخت الأرض من تحت قدمي، وما من عبد يطيعني، وما من عبد يطيعني إلا أعطيته قبل أن يسألني، وأجبته قبل أن يدعوني، وغفرت له قبل أن يستغفرني. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الطريق أيها الإخوة الأحباب. يا منتهى الآمال، أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني، فمنعتني فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المطالب صنتني، فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، وإذا شكرتك زدتني، فمنحتني وبهرتني. أو إن أجد بالأموال فالأموال أنت أفدتني. إنه منتهى الآمال، إنه منتهى كل طلبة، وحسب كل عبد توجه إليه بصدق الرغبة وخلوص الضراعة. أسأل الله لي ولكم أن يطهر ضمائرنا، وأن يقدس سرائرنا، وأن يعرفنا به، وأن يدلنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من مخبر قائلا وآمرا ولم يزل عليما حكيما: